بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه. علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عامل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا فعل اللوى المضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عارضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. وعد لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا في أن وأن يطردوا مع أمي لبس كعجبت أن يدوا. والأصل سب فاعل معنا كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عارا وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما. الفعل متعد ولازم، ولا متعد ولا لازم. متعد يقال فيه متعدي ومجاوز وواقع، ولازم يقال فيه لازم وقاصر وغير مجاوز. والفعل متعد ولازم. قال: علامة المعدة أن تتصل بها عائدة على غير مصدر. مثال ذلك: الحائط بناه محمود. الها في بناه عائد على الحائط، والحائط ليس مصدرا، إذن بنا متعدي. وتقول الضيف أكرمه محمود. الها في أكرمه عائد على الضيف، والضيف قطعا ليس مصدرا، إذن أكرمه متعدي. الماء استخرجه العامل. الها في استخرجه عائد على الماء، والماء ليس مصدرا، استخرجه متعدي. والهاي نعم. أما الها العائد على مصدر فليست ضابطا، تلحق المتعدية واللازمة. تقول: القعود قعده محمود. قعده لها عائد على القعود، والقعود مصدر، وقعد قطعا لازم. وتقول: الضرب ضربه محمود. الها في ضربه عائد على الضرب، وضرب قطعا متعدي. إذن الها العائد على المصدر تلحق اللازمة والمتعدية، فليست ضابطا يعتمد عليه. هذا ما قاله ابن مالك، ولعله لجأ إلى الأصعب وترك الأسهل. الأسهل أن تقول: الفعل المتعدي يصاغ منه اسم مفعول كامل. الفعل المتعدي يصاغ منه اسم مفعول كامل. تقول: زيد مضروب. الكلام لا يفتقر إلى شيء. وتقول: الماء مستخرج. وتقول: الجواد مركوب. بخلاف اللازم لا يصاغ منه اسم مفعول كامل. لا تقول، لا يلزم تقول زيد مخروج. تقول مخروج به أو إليه أو عنهم. ولا يقال زيد مجلوس، يقال زيد مجلوس بجانبه أو عن يمينه أو أمامه وخلفه. إذن الفعل المتعدي يصاغ مثل الفعل الكامل. كما قوله: علامة الفعل المعدى أن تصل غير مصدر به نحو فانصب به مفعوله. ولن يذكر ابن مالك المفعول به إلا في هذا المكان. فانصب به مفعوله إلا أن يبقى فاعل. تدبرت الكتب، تدبر في الماضي، والتاء فاعل مبني في موضع رفع، والكتب مفعول به منصوب. فإن ناب عن فاعل فقد ناب عن مرفوع. إذن ما دام أنه ناب عن مرفوع فليرفع. مثل: قتل الخراصون، شرب الماء، وكلمة الضيف، نحو تدبرت الكتب. ولازم غير المعدى. ابن مالك هذا مذهبه، أن الفعل إما لازم وإما متعدي. لذلك قال: ولازم غير المعدى. قاصر. وغيره يقول: الأفعال ثلاثة: لازم ومتعدي، ولا لازم ولا متعدي، وهو كان وخاصة. حتم لزوم أفعال السجايا. أفعال السجية الملازمة للإنسان كلها لازمة. الفعل السجية لا يطلب أكثر من التمكن من موضعه. نهما، اشتد حبه لكل سهم، شجع، جبنا، سجايا، كذا فعلده كلها لازمة. اقشعر، اشمأز، المطايا، قعنسس، قعنسس، رجع الخلف، قعنسس رفض الانقياد، قعنسس حرنجمت الإبل، وما اقتضى النظافة كطهورة طهورة طهورة وطهورة، ودنس كنجس قذرة، أو عارضا وهو ما لا حركة فيه، مثل نحو مريضة، وطاوع المعدى لواحد. الفعل إذا طاوع متعديا لواحد صار قاصرا. تقول كلمته فتكلم، مددته فامتد، دحرجته فدحرج. المطاوعة قبول الأثر، إذا طاوع متعديا لواحد صار لازما، وإن طاوع متعديا لاثنين تعدى لواحد. تقول أريت خالدا الهلال فرأى خالد الهلال تعدى إلى واحد. علمت محمودا الحساب فتعلم محمود الحساب، لكن إذا طاوع متعديا لواحد صار لازما. أخرجت محمودا فخرج محمود، أذهبت زيدا فذهب زيد. أنا أقول أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد، ثم قال تحب أن تعدي اللازم عدي بحرف جر. ذهبت إلى السوق جلست على الكرسي وعدي لازما بحرف جر. وإن حذف، إذا حذف حرف الجر فالنصب للمنجر نقل عن العرب، لا أنا ولا أنت، نقل عن العرب. مثل تمرون الديار ولم تعوجوا، تمرون بالديار بالديار، حذفت الجارة فانتصب المجرور بها. قال بعضهم أصل المجرور مفعول، فإذا سقط الجار رجع لأصله هو النصب. ومنهم عسل الطريق الثعلب، عسل الطريق أي عسل في الطريق. آليت حب العراق على حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في قرية السوس. وإن حذف فالنصب المجري نقل على العرب، أما في أن وإن يضطرد لا حرج. تقول عجبت من أن تقوم، أقول عجبت أن تقوم لا إشكال، وعجبت من أنك جالس، عجبت أنك جالس. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله بأنه قال وعجبتم أن جاءكم من أن جاءكم. أنا أقول وفي أن وإن يضطرد مع عمل اللبس، قالوا يا ابن مالك حتى مع عمل اللبس لقول الله عز وجل وترابون أن تنكحون. قال البعض ترغبون عن أن تنكحوهن لفقرهن ودمامتهن، أو في أن تنكحوهن لجمالهن وغناهن. حذف حتى مع اللبس قال هذا. وفي أن وأن يضطرد وكذلك كي، ولم يذكرها ابن مالك لا أدري لماذا، لعل فيها خلاف. تقول جئت لكي أتعلم وجئت كي أتعلم، إذن كي ومجرورها وأن، كي ومجرورها وأن وصلتها، وأن وصلتها يسوغ كثيرا معها حذف الجار قياسا لا شيء به. ثم قال والأصل سبق فاعل معنى كذا صح؟ نعم صح. قف عند هذا قليلا. الفعل المتعدي يكون لازما إما بتحويل إلى صيغة فعل. تقول ضرب الرجل زيد فعل فعل لإنشاء المدح والتعجب صار قاصرا، أو بالتضمين تضمين فليحذر الذين يخالفون عن امره، يخالفون خالف تتعدى ضمنها معنى يخرجون. واصلح لي في ذريتي تقول اصلح السياره ونحوها، لكن هنا بضمنها معنى بارك وجعله قاصرا. او طاوع المتعدي لواحد نحو مده فامتد، او بضعفه لتقدمه. مثل ان كنتم للرؤيه تعبرون وتقول عبر الرؤيا، لكن تقدم المعمول فضعف الفعل. أو للضرورة تبلت فؤادك في المنام خليدة تسقي الضجيع ببارد، تسقي الضجيع باردا، لكن هنا ضرورة شرعية وضار الباب. إذن هذه خمسة أمور يصير فيها اللازم، يصير فيها المتعدي لازم ماشي. وبعكسه يصير اللازم متعديا بالإفعال والتفعيل والاستفعال والمفاعلة والفخر والتضمين والتوسع بإسقاط الخامس. أربعة سبعة الإفعال والتفعيل اجتمعا في قول الله عز وجل نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بينه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل لازم، عداه بنزل وبينزل. الاستفعال خرج الماء واستخرجت الماء، الاستفعال. والإفعال سار زيد وسايرت زيدا. الفخر شاعرت فشعرت، شعر لازم لكن هذا فخر، شاعرته فشعرته أشعر غلبته. أو التضمين ولا تعزموا عقدة النكاح، تقول عزم على كذا لكن ضمنه معنى تنووا ولا تنووا وصار متعديا. أو التوسع بإسقاط الخافض نحو واقعدوا لهم كل مرصد على كل مرصد. سبعة نقول وعد لازما بحرف جري وحذف اصبر المنجري نقل أول في النوى أن يفطردوا معامل نفس كعجب تؤيدوا. لازم إذا عدي بحرف الجر أن نقول إنه متعدد أما يبقى على لزوم؟ لا هو لازم لكن عدي بحرف الجر يعني لو كان متعديا هو قال فانصب به مفعوله. نعم. المتعدي قال انصب به مفعوله لما يضع. شكرا لكم.